المعترفون بذنوبنا، ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم تقبل منا واكتبنا في من يقوم ويصوم رمضان ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، ووفقه وولي عهده لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. إلهنا رفعنا إليك كف الضراع، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فبلغنا إياه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإسلام، عشنا معكم فيما مضى هذه الأجواء الإيمانية في رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة، حيث أدت جموع المصلين صلاتي العشاء والتراويح. تقبل الله من الجميع صلاتهم وصالح أعمالهم، وتقبلوا في ختام هذا البث الحي والمباشر تحيات فريق العمل هنا في استوديوهات قناة القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام. وهذا